هنا بتدين دولة القلب للشهوة والهوى، وهنا يفتح الباب للشيطان. فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، وجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار. وتكلمنا في المرة السابقة عن طريق قريب يوصل الاستقامة الأقوال والأحوال، ومنه حراسة الخواطر، ووضحنا المسألة. وتكلمنا عن كذلك صناعة الخواطر. إخواني الكرام، صناعة الخواطر، وده كان شيء ضروري جدا من خلال الطريق والمركب والزاد. الطريق والمركب والزاد، الطريق هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، المركب صدق اللجوء إلى الله جل وعلا، الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا زاد غيره. وهؤلاء الثلاثة إخواني الكرام، يعني جماع الأمر في تلك المسألة هو القرآن. القرآن يكون القرآن هو الفكر، هو الخواطر القلبية، بحيث يصير إخواني المفزع والملجأ بالنسبة للقلب إلى القرآن. وهنا يجلس الإيمان على كرسي عرش القلب، فتدين دولة القلب للإيمان، ويصبح هو الآمر الناهي. إخوان الكرام، تكلمنا وما زلنا مع كيف يخلص من الوساوس. ازاي يعني؟ اذا كان الشيطان قاعد تمكن من القلب، كيف يخلص من الوساوس ومن الافكار؟ ودي نقطة مهمة جدا يا اخواني الكرام. الامام ابن القيم تكلم عنها في كتاب اغاثة اللفان في مصايد الشيطان، اغاثة اللفان في مصايد الشيطان في الباب 12 في علاج مرض القلب بالشيطان. ويقول: هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتنائهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب اللي هو علاج مرض القلب بالشيطان. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المزمومة إخواني الكرام، النفس المزمومة إخواني الكرام ذكرت في قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. واللوامة ذكرت يعني في قوله: إن النفس ولا أقسم بالنفس اللوامة. وذكرت النفس المذمومة في قوله: ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له صورة تامة. إخواني الكرام، سورة الناس، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي ينبغي. وهذا إخواني وهذا هو الذي وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي إخواني الكرام وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، واضح؟ والاستعادة هنا الإمام ابن قيم الجوزية تكلم عنها في كتاب بدائع الفوائد كلام، ووضح كيف يدفع شر الحاسد بعشرة أسباب، طبعا الحاسد والشيطان وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه. ولم يأمر إخواني الكرام بالاستعاذة من النفس، واضح؟ ولم يأمر إخواني الكرام ولم يأمر إخواني الكرام بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ومن سيئات عملنا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الاستعادة من الأمرين في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه وصححه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين قال: يا رسول الله، علمني، صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت، واضح؟ علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت، واضح؟ قله إذا أصبحت وإذا قله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. طبعا حديث رواه الإمام الترمذي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، والطيالسي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي والإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم والنووي رضي الله عنه في الأذكار، وابن دقيق العيد في الاقتراح، وابن القيم في الزاد، وابن حجر في نتائج الأفكار، وهو في السلسلة الصحيحة. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر، فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إنما إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى استعذ بالله: امتنع به واعتصم به والجأ إليه، والجأ إليه. ومصدره إخواني الكرام العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عثت بمعاز، واضح الحديث الذي أخرجه البخاري عن السيدة عائشة. وأصل اللفظة، اللفظة من اللج إلى الشيء، من اللج إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب أطيب اللحم، عوذه أي الذي قد عاد بالعظم واتصل به، وناقة عائد يعوذ بها ولدها، وجمعها عوذ كحمر. ومن حديث الحديبة معهم العوذ المطافيل، حديث المشور ابن مخرمة ومروان. والمطافيل إخواني الكرام يعني، والمطافيل يا إخواني الكرام، والمطافيل إخواني الكرام، والمطافيل والمطافيل يا إخواني الكرام جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قالت طائفة منهم صاحب جامع الأصول، واضح، استعار ذلك للناس أي معهم النساء وأطفالهن، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ يا إخواني على حقيقته أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم، حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها، فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم، واضح، عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه، واحد منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات، من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه القرآن، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيجيء هذا الدواء الشافي القرآن إلى القلب قد خلى من مزاحم مضاد له فينجع فيه، يؤثر. واثنين منها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده، سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها، واضح. وكأن من قال إن الاستعاذة إخواني الكرام بعد القراءة يعني لحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، لأن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة